بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل لقائنا معكم في برنامجكم تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الأخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. نبتدئ بإذن الله تعالى بالقاعدة 23. نعم، لا بس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويخص العموم بالشرع أيضا على الصحيح في مسائل، منها إذا نذر صوم الدهر لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة، أو ما يجب صومه شرعا كرمضان على أصح الروايتين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام على صدر هذه القاعدة، وأشير إلى شيء مما يوضحها ويبينها. هذه القاعدة كما تقدم في القواعد قبلها، وهو تخصيص العموم من كلام الناس بالشرع، وكذلك تخصيص العموم كما تقدم بالعادة، وتخصيص العموم بالعرف يعني في كلام الناس. وسبق الإشارة إلى الخلاف في هذا، وذلك أن العموم في كلام الناس كما أنه يخص بالعادة ويخص بالعرف، كذلك أيضا يخص من باب أولى بالشرع. وكما قال المصنف رحمه الله: لو أن إنسان نذر صوم الدهر فإن الدهر يدخل فيه صوم لا يجوز، وهو صيام أيام العيد، فلا يدخل في عمومه ما يحرم صومه من أيام السنة. وإن كان هو ظاهر كلامه العموم في جميع أيام السنة، لكنه يخرج من هذا العموم جميع أيام العيد أو ما يحرم صومه، أو كذلك ما يجب صومه شرعا كما تقدم أيضا، فإنه ليس داخلا ما يجب صومه شرعا كرمضان، بمعنى أنه، والمعنى في ذلك والفائدة أننا لو قلنا إنه داخل في ذلك، بمعنى أنه يلزمه أن يصوم سنة كاملة، فعلى هذا أنه يجب عليه أن يصوم بدلها، بدل الصوم الواجب والصوم المحرم، بدل الصوم الواجب، لأنه لما نذر صومه وكان صومه مستحقا بالشرع إذا كان واجبا، ويحرم بالشرع إذا كان محرما، فإن عليه بدله. لكنه نقول هو غير داخل أصلا في عموم كلامه، فهو غير داخل حتى يشمله العموم، فعلى هذا يخص ما وجب صومه فلا يدخل في عموم نذره، وكذلك ما حرم صومه لأنه لا يجوز. فبهذا كما قال المصنف رحمه الله أنه يخرج من هذا العموم ما جاء في الشرع تخصيصه. نعم. ومنها، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ومنها لو حلف لا يأكل لحما لم تتناول يمينه اللحم المحرم شرعا على أحد الوجهين. نعم، كذلك لا يدخل في يمينه اللحم المحرم شرعا، معنى لو حلف لا يأكل لحما فلا يدخل في يمينه لحم الخنزير وكذلك لحم الميتة، فلو أنه أكل منها وهو آثم بأكله، لكن لا نقول إنه يحنث لأنه حلف أن لا يأكل لحما، فإذا أكل لحما محرما يكون حانثا لأنه خالف مقتضى يمينه فعليه الكفارة. نقول إنه ليس بداخل أصلا لأنه خارج بالشرع. هذا فائدة التخصيص، من جهة أنه إن هذه العين غير داخلة، كما تقدم في نذر صوم الدهر أن المحرم لا يدخل وكذلك الواجب. نعم نعم، أحسن الله إليكم. ولو قيل أن هذا الحلف أو النذر داخل في الحلف أو النذر من باب أولى، يعني أحسن الله إليكم، أنتم قلتوا أنهم لم يدخل. نعم، لو قال شخص أنه دخل، نعم، في النذر من باب أولى أنه محرم من هذا الوجه، لا، هو حلف على حلف ألا يأكل لحما، وإذا حلف ألا يأكل لحم كما حلف كما لو نذر صوم الدهر. فألفاظ الإنسان تنزل على مقتضى كلام الشارع، فلا يمكن الإنسان يقول أنه لا يأكل لحما ويحلف ويريد به اللحم المحرم، لأنه محرم بالشرع أصلا. فمحرم بالشرع أصلا كما تقدم في نذر صوم الدهر. أتابكم الله فضيلة الشيخ. أو وصى لأقاربه لم يدخل فيهم الوارثون في أحد الوجهين. كذلك لا يدخل فيه لو وصى لم يدخل فيهم الوارثون، لأنه لا وصية لوارث، لأن الوصية الوارث لا تجوز كما في الأحاديث، فهم غير داخلون، ولأنه لا تجوز الوصية لهم. نعم نعم. أو وكله بتطليق زوجته أو وكله بتطليق زوجته لم يتناول الطلاق المحرم. كذلك لو وكله بتطليق زوجته لم يتناول توكيله طلاقها وقت حيضها أو في طهر واقعها فيه، فالطلاق كذلك أيضا لا يملك أن يطلقها ثلاثا جميعا على الصحيح، لأنه طلاق محرم. والفائدة في هذا أنه لو أوقع الطلاق المحرم، فإذا قلنا إنه داخل، فعلى قول من يوقع الطلاق المحرم يوقعه على الموكل، لأنه داخل في عموم كلام الموكل حينما وكل غيره، لكنه الأصل كما تقدم أنه ليس بداخل في كلام لأنه غير داخل شرعا. نعم نعم. أو نذر اعتكاف شهر متتابع فله أن يعتكف في غير الجامع ويخرج للجمعة. كذلك لو نذر اعتكاف شهر متتابع، فإنه لو نعلم أنه إذا نذر اعتكاف شهر متتابع فإنه يمر عليه جمع، فله أن يخرج يصلي الجمعة في المسجد، ولا يقال إنه يلزمه أن يعتكف في مسجد جمعة، لأنه نذر شهرا متتابعا والشهر المتتابع يمر عليه جمع، فعليه أن يعتكف في مسجد جامع. نقول لا، لأنه إذا نذر اعتكاف شهر متتابع فإنه له أن يعتكف في غير الجامع، وذلك أن يوم الجمعة أو وقت الصلاة لا يكون داخلا في نذره، لا يكون داخلا في نذره، فهو خارج فليس بناذر له، ولهذا لا نلزمه نقول إنه عليه أن يعتكف في مسجد جامع، من جهة أنه في الحقيقة مستثنى بالشرع، وذلك أن صلاة الجمعة واجبة وعليه أن يخرج لها، فلا يلزمه وله يعني أن يعتكف في الجامع، فإذا اعتكف في غيره فيخرج، وله أن يخرج مبكرا أيضا على الصحيح، ثم يصلي ويصلي مثلا ما كتب الله له، بل في الحقيقة نقول له أن يذهب إلى المسجد الجامع، ولو أراد أن ينتقل له ذلك، لأنه في الحق انتقال من مفضول إلى أفضل. فلو أن إنسان نذر مثلا يعتكف في مسجد جماعة، نذر يعتكف في مسجد، قال لله أن يعتكف العشر الأخير من رمضان في هذا المسجد، وكان المسجد هذا مسجد جماعة، وأراد أن ينتقل إلى مسجد جمعة، هل له أن ينتقل ولا ما له ينتقل؟ نعم، لأنه ينتقل من مكان مفضول إلى مكان أفضل. والقاعدة الشرعية أنه إذا أراد أن ينتقل إلى رتبة أعلى في باب الأوقاف وفي باب الوصايا وفي باب النذور فإن له ذلك، فإنه لأن الأصل في هذا هو ما كان أقرب في الزلفة والدرجة، فيكون أعظم وأفضل. ولهذا في حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد جيد أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلها هنا، اللهم صل وسلم، أي في ماذا؟ في المسجد الحرام. المسجد الحرام. قال يا رسول الله إني أريد أن أصلي هنا، قال صلها هنا. فلما رآه أصر على ذلك قال شأنك، ثم قال أما إنك لو صليتها هنا لأجزأك كل صلاة تصليها، يعني يجزئك عن صلاتك في ذلك المكان. وفي صحيح مسلم أن أم سلمة رضي الله عنها جاءتها امرأة ونذرت أن تصلي في بيت المقدس، فقالت صليها هنا في مسجد الكعبة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صلاة فيه بألف صلاة إلا إن صلاة فيه بألف صلاة إلا المسجد الحرام، يعني في أن صلاة في المسجد الحرام تكون أفضل، وصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، وهي أشارت إلي بذلك إلى فضل مسجد الكعبة على مسجد المدينة، ومن باب أولى على مسجد النبي، من باب أولى أن يكون فضله على بيت المقدس. فهذا كما تقدم انتقال إلى ما هو أفضل وأتم فلا بأس به. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. ننتقل للقاعدة التي بعدها. نعم لا بأس. نعم أثابكم الله. القاعدة 24 بعد 100، هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟ فيه وجهان. نعم، هذه القاعدة في الحقيقة قاعدة أصولية وقاعدة أيضا من قواعد الفقه. هذه القاعدة من قواعد الأصول، وأحيانا ربما يحصل اتفاق بين القواعد الأصولية وبين القواعد الفقهية، من جهة أن بعض القواعد الأصولية يكون التفريع عليها في بعض المسائل الفروعية الفقهية. ومن هذه القاعدة وهي تخصيص اللفظ، هل يخص اللفظ، يريدونها على جهة التساؤل، لأنه أحيانا أو لأن فيه خلافا في الحقيقة، وإن كان عامة أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في كلام الشارع، في كلام الشارع العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا جاءنا من الشارع حكم من الأحكام نزل بسبب من الأسباب فنقول إن هذا اللفظ يشمل ذاك السبب ويشمل غيره لجميع المكلفين، لكن أول من يدخل فيه هو من نزل فيه هذا الحكم. نعم، فيقولون صورة السبب قطعية الدخول، صورة السبب قطعية الدخول، أما غيرها فهل يدخل بالعموم أو بالقياس فيه خلاف، وإن كان الصحيح أنه يدخل بالعموم لا بالقياس، من جهة أن هذا النص العام تدخل فيه جميع الصور لاستواء المكلفين في الأحكام، فلا يقال إن تلك الحادثة أو ذاك المكلف الذي نزلت فيه القضية له وصف خاص في ورود الحكم فيه دون غيره ويقاس عليه غيره، بل الصواب أنه هو وغيره سواء، لكن هو داخل قطعا لأن القضية أو الحكم نزل أو لأن القضية أو الحكم نزل فيه. من ذلك مثلا آية اللعان مثلا في هلال بن أمية، والظهار آيات الظهار نزلت في أوس بن الصامت، وكذلك قصة عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، وكذلك أيضا قصص أخرى نزلت أو آيات نزلت مثلا بأسباب خاصة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا فيما يتعلق بكلام الشارع. لكن هل في كلام الناس، في كلام الناس والفاظ، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ هذا على وجهين. الذين قالوا إن العبرة بعموم اللفظ في كلام الناس، قالوا كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في كلام الشارع، فكذلك في كلام الناس يلقي قياسا عليه ويلحق به. فإذا تكلم متكلم مثلا بلفظ فإن العبرة بعموم لفظه لا بخصوص السبب أو ما نواه أو قصده أو المعنى الذي أراده وهذا ربما يتبين أيضا بالأمثلة التي يأتي الإشارة إليها. نعم والمقصود بالقاعدة هنا اللفظ العام في الشرع، لا هنا يظهر والله أعلم أن قصده اللفظ العام في كلام الناس لأن التفريع عليه. نعم. ثم قال أحدهما لا يخص به بل يقضى بعموم اللفظ، وهو اختيار القاضي، أخذوه من قاعدة المذهب في من حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا أنه يحنث بتكليمه تغليبا للتعيين على الوصف. نعم، وهذا يبين ذلك لأنه قال فيه وجهان. لأن هذا هو الذي فيه خلاف. أما ما يتعلق بكلام الشارع فإن الأصل أن العبرة بعموم اللفظ، أما في كلام الناس ففي هذه فجاء الخلاف في هذا، لأنه هل يجرى على عموم لفظه أو ينظر إلى المعنى؟ قالوا لأن فرق بين كلام الشارع وكلام الناس. الشارع جاء بالأحكام العامة وجاء بالتكاليف التي تشمل جميع الناس، فلما كانت على هذا الوصف فإنه لا يقال العبرة بعموم بخصوص السبب، لا، العبرة بعموم اللفظ، وهذا ظاهر من جهة عموم الشريعة. أما كلام الناس فيحتمل أن المتكلم حينما تكلم أراد خصوص لفظه، فهذا هو الأصل أنه يكون المراد خصوص، أن المراد أنه يكون المعنى يؤخذ بعموم لفظه، بلفظه من جهة ما تلفظ به. وقال وهذا هو الوجه الأول، أحدهما لا يخص به بل يقضى بعموم اللفظ وهو اختيار القاضي. وذكروا على ذلك مثالا وجعلوه هو المذهب، قالوا من قاعدة المذهب في من حلف مثلا، قال مثلا والله لا، في من حلف لا يكلم هذا الصبي، قال والله لا أكلم هذا الصبي. إنسان حصل مثلا بينه وبين صبي نزاع أو خلاف أو رأى أمرا مستنكرا فقال والله لا أكلم هذا الصبي، صبي صغير، هذا الصبي الآن قديم عمره 50 سنة الآن، صار شيخا. طيب هل يؤخذ بعموم اللفظ ويقال إنه لو كلمه بعد 40 سنة أو 60 سنة حتى صار شيخا فإنه يحنث تغليبا للتعيين على الوصف، أو ينظر إلى الوصف فيكون قصده ما دام صبيا أو ما دام على هذه الصفة أو لهذا السبب الخاص؟ هذا هو موضع خلاف، هذا هو الوجه الأول في المسألة. والوجه الثاني يأتينا أنه لا يحنث. نعم نعم. إذن يا شيخ، القاضي من المقصود به شيخ؟ القاضي أبو يعلى رحمه الله، هو عند الإطلاق هو المراد. القاضي رحمه الله يعني هو وابنه وابن ابنه، كلاهما أيضا أو جميعهم من علماء المذهب، لكن أشهرهم القاضي رحمه الله الجد. نعم نعم. إذن يعني أحسن الله عليكم، ليس للإمام أحمد قول في هذا ولذلك اختير القاضي؟ لا، القاضي رحمه الله هو الذي قرر هذا، اختار هذا. نعم. من كلام أحمد رحمه الله. نعم. في من حلف يعني أن هذا مأخوذ من كلام أحمد رحمه الله، وله كلام آخر رحمه الله يدل على خلاف هذا. الإمام أحمد رحمه الله. نعم نعم. طيب لماذا ينص في مثل هذه المسائل على القاضي أو الأصحاب؟ لماذا لا يقال إمام أحمد مثلا؟ لأن القاضي رحمه الله هو الذي نشر المذهب. نعم. وهو الذي أصل كثيرا من أصوله وأخذه من كلام الخلال، والذي جمع المذهب في الحقيقة هو الخلال. نعم. الخلال هو الذي جمعه وهو الذي اعتنى به رحمه الله، مع أنه لم يلتقي بإمام أحمد رحمه الله، لكنه هو الذي اعتنى به وجمع مسائل أحمد رحمه الله. ثم بعد ذلك العلماء بعده ممن اشتهر بالجمع والتفريع والكلام على فقهها، ومن أشهرهم القاضي رحمه الله، مع أن كثيرا من المسائل الذي ربما تكلم فيها القاضي وغيره قد تخالف مذهب أحمد رحمه الله، لكن هو في الغالب لما اعتنى بالمذهب وفرع عليه وذكر فقه أحمد رحمه الله صار مشتهرا عندهم في هذا الباب. أحسن الله عليك. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال والوجه الثاني لا يحنث، وهو الصحيح عند صاحب المغني والمحرر، ولكن صاحب المحرر استثنى صورة النهر وما أشبهها، كمن حلف لا يدخل بيتا لظلم فيه ثم زال، يعني الظلم. أحسن الله. نعم نعم. وصاحب المغني عد الخلاف إليها ورجحه ابن عقيل في عمد الأدلة. نعم. وقال هو قياس المذهب، لأن المذهب أن الصفة لا تنحل بالفعل كذا يا شيخ. نعم. قف على قوله هو قياس المذهب. نعم نعم. وهو قياس المذهب. نعم. هذا الوجه الثاني. نعم. الوجه الثاني لا يحنث، وهو الصحيح عند صاحب المغني والمحرر، يعني أنه لو كلمه وهو شيخ أنه لا يحنث تغليبا للوصف على التعيين، لأنه لما صار هذا وصفه تعلقنا بالوصف والمعنى. وقالوا واستثنى صاحب المحرر رحمه صورة النهر وكذلك صورة أخرى، يعني لو قال إنسان والله لا أشرب من هذا النهر، والله لا أدخل هذا البيت، والله لا أدخل يعني هذا البلد لأجل ظلم وجد مثلا في هذا المكان، هل يقال إنه لو زال الظلم، لو إنسان مثلا قال والله إنني لا أدخل هذا البيت لأنه رأى فيه ظلم ورأى فيه معاصي أو ما أشبه ذلك، فحلف ولله عز وجل تقربا الله سبحانه وتعالى بأنه لا يدخل هذا المكان ثم زال الظلم من هذا المكان، وكذلك صورة النهر، هاي صورة النهر قالوا كمن حلف لا يصطاد لنهر لأنه رأى ظلم فيه، مثلا إما رأى إنسان اعتدى على الناس وصار يمنعهم من الصيد فيه فحلف أنه لا يصيد فيه لأجل الظلم، لكنه زال هذا الظلم، هل نقول نجري عموم لفظه في أنه لا يصيد في هذا النهر ولا يدخل هذا البيت إجراء لعموم لفظه، أو ننظر إلى الوصف والمعنى وأنه قصد ما فيه من الظلم، قصد ما فيه من الاعتداء؟ بعض العلم أيضا قالوا إنه يحنث إجراء للعموم، منهم من قال إنه لا يحنث نظرا للمعنى، لكنه يقول صاحب المحرر استثنى صورة النهر وكذلك استثنى البيت، معنى أنه لا إذا حلف ألا يصيد في هذا النهر أو لا يدخل هذا البيت بظلم فيه فإنه ولو زال الظلم ولو من النهر أو من البيت فإن عليه ألا يصيد في هذا المكان ولا يدخل هذا البيت إجراء لعموم لفظه، وسيأتي التعليل في هذا وسر التفريق في هذا. وينبغي أن نعلم أن هذا التفصيل في الحقيقة في هذه المسائل هو التفصيل الذي تنبني عليه الأدلة، وذلك أننا قلنا أن هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، قلنا إن الأصل أنه يجرى عموم اللفظ على خصوص السبب في كلام الشارع، أما في كلام الناس في خلاف، مع أن الصحيح أننا ننظر إلى المعنى، ننظر إلى المعنى، فإن كان المعنى تغليب الوصف تغليب المعنى فإننا لا نجري عموم اللفظ وفيه، بل ننظر إلى خصوص السبب. حتى في كلام الشارع، حتى في كلام الشارع أيضا يعني قلنا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن إذا دل المعنى، إذا دل المعنى فإننا نعمل به. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصوم في السفر، لا لا لا ليس من البر الصوم في السفر، هذا ورد على سبب أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يظلل عليه، قالوا ما جنى، قال صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر. طيب هل نقول عبرة بعموم اللفظ؟ فنقول لا يشرع الصوم في السفر مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصوم في السفر، هو على القاعدة جاري، العبرة بماذا؟ العبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ، هو جار على هذا المعنى من جهة أن العبرة بعموم اللفظ. لكن بعض أهل العلم ينظر إلى هذا ويقول هي القاعدة عندنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعلى هذا نقول إذا أجرينا هذا فنقول لا، الصوم في السفر ليس من البر على كل حال. بعض العلم قال لا، ننظر إلى القرائن، سبب ورود السبب هذا، النبي عليه الصلاة والسلام هل قال ليس من البر الصوم في السفر، هل هو قاله على سبب مجرد أو سبب اقترنت به قرائن؟ سبب اقترنت به قرائن، اقترنت ليس إذن فرق بين أن يكون السبب مجردا، مجرد سبب فهذا نجريه على عموم العبرة بعموم اللفظ، وبين أن يكون السبب اقترنت به قرائن. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك الرجل قد ظلل عليه وقد سقط من شدة التعب والناس يعملون وهو صائم، قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر، فلا شك أن كل ناظر يفهم أنه ليس البر بهذا على هذا الوصف، ليس برا من كان الصوم يوصله إلى مثل الحالة فيسقط ويؤول الأمر إلى أن يضعف عن العمل وربما ضعف عن العبادة، فإنه ليس بر، فلا تظن أن البر في الصوم في السفر، فليس أبر البر وليس فيه نفي البر، لكن ظنوا أنه أن البر هو الصوم في السفر، فقال لا، قد يكون الفطر هو البر وليس فيه نفي أن الصوم في السفر بر، ولهذا صام النبي عليه الصلاة والسلام في السفر وأفطر، فإذا نقول إنه أحيانا لا نجري عموم اللفظ إذا اقترن هنا بقرائن أو أدلة تدل على خصوص هذا المعنى. ومثله أيضا في كلام الناس، فمثل هذه الصورة مثلا حينما قال النبي عليه، حينما يقول إنسان والله إنني لا أدخل هذا المكان ولا أدخل هذا البيت لظلم رآه فيه، مثلا لظلم رآه فيه، فالصحيح أنه إذا زال الظلم فإنه لا بأس أن يدخل، وذلك أن المعنى يقتضيه ويدل عليه، المعنى يقتضيه، وذلك أن الشارع الحكيم الشارع نفسه لا يمنع ولا يحرم مكث هذا الزمان في هذا المكان إذا زال الظلم. فإذا كان هذا في كلام الشارع ففي كلام الناس أيضا لا بد أن يجرى على كلام الشارع، فالإنسان لا يحرم شيئا أحله الشارع، وهذا له أي زيادة التفصيل لعله يأتي إن شاء الله في درس آت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما بينتم في هذا اللقاء الطيب المبارك، ونتوقف حفظكم الله تعالى عند هذا المكان في القاعدة 23. نعم، ونتوقف عند قول المؤلف في القاعدة 24 بعد 100، لأن المذهب أن الصفة لا تنحل. نعم، انتهينا إلى هنا. أحبة المستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك، نلتقي بكم على خير في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.